قال رحمه الله: قوله أدركتم من سبقكم، أي من أهل الأموال الذين امتازوا عليكم بالصدقة. والسبقية هنا يحتمل أن تكون معنوية وأن تكون حسية. قال الشيخ تقي الدين: الأول أقرب أنها معنوية. وسقط قوله من سبقكم من رواية الأصيلي. قوله وكنتم خير من أنتم بين ظهرانيهم بفتح النون، ظهرانيهم بفتح النون السكون التحتانية، وفي رواية كريمة وأبي الوقت ظهرانيه بالإفراد، هنا من رواة الصحيح. وكذا الإسماعيلي وعند مسلم من رواية ابن عجلان: لا يكون أحد أفضل منكم، قيل ظاهره يخالف ما سبق، لأن الإدراك ظاهره المساواة. نعم، الإدراك ظاهره المساواة، وهذه الرواية: ولا يكون أحد أفضل منكم، معنى أنكم ستسبقون ولا أحد أفضل منكم. وإلا الإدراك في الرواية التي ذكرت أدركتم من سبقكم تدل على المساواة، وهذه الرواية تدل على الأفضلية. والإدراك في لغة العرب كما هو معلوم يدل على المساواة، ففي تعارض بين الروايتين، بين قوله لا يكون أحد أفضل منكم وبين قوله أدركتم من سبقكم. فالإدراك يفيد المساواة، وهذا تفيد الأفضلية وأنكم سبقتم، ما هو مجرد إدراك بل سبقتم، لا يكون أحد أفضل منكم. فكيف الجمع بينتين الروايتين؟ قيل ظاهره يخالف ما سبق، لأن الإدراك ظاهره المساواة، وهذا ظاهره الأفضلية. وأجاب بعضهم بأن الإدراك لا يلزم منه المساواة، فقد يدرك ثم يفوق، هكذا أجاب بعضهم. قد يدرك هؤلاء الفقراء المهاجرين، قد يدركون ثم يفوقون غيرهم بعد ذلك، ولا يكون أحد أفضل منكم بعد ذلك، بعد إدراككم ربما تفوقون هؤلاء، وهذا الذي يظهر فيه نظر كما سيأتي. وعلى هذا فالتقرب بهذا الذكر راجح على التقرب بالمال، ويحتمل أن يقال، أي على هذا التوجيه، أن التقرب بالذكر راجح على التقرب بالمال. ويحتمل أن يقال الضمير في كنتم للمجموع من السابق والمدرك، وهذا جيد، أن الضمير في قوله لا يكون أحد أفضل منكم يعود، قوله أفضل منكم يعود على الفقراء الذين أتوا بهذا الذكر، وعلى الأغنياء الذين بذلوا المال، فلا أحد أفضل منكم من هذا الباذل في سبيل الله ومن هذا الآتي بهذا الذكر العظيم. فالضمير منكم يعود على الأغنياء ويعود على الفقراء، على السابق وعلى المدرك. ويحتمل أن يكون الضمير في كنتم وليس في هذا، كنتم خير من أنتم بين ظهرانيهم، فالضمير يعود على الاثنين وليس في منكم، حتى منكم كذلك أيضا، لكن هنا الضمير في كنتم يعود على السابق وعلى المدرك، الفقراء والأغنياء، أنتم المران، لا أحد أفضل منكم من هو بين ظهرانيكم ممن لم يعمل بهذا العمل، وهذا جيد. ويحتمل أن يكون الضمير في كنتم للمجموع من السابق والمدرك، وكذا قوله إلا من عمل مثل عملكم أيضا، أي من الفقراء فقال الذكر، أو من الأغنياء فتصدق، إلا من عمل مثل عملكم من الفقراء فقال هذا الذكر، أو من الأغنياء فتصدق، وكنتم خير من أنتم بين ظهرانهم، معشر الفقراء ومعشر الأغنياء المتصدقين البادلين وأولئك الذاكرين لله سبحانه الحريصين على هذا الذكر الذي علمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إياه. فعلى هذا لا تعارض بين الروايات، ولا يكون أحد أفضل منكم، وكنتم خير من أنتم بين ظهرانيهم، فإن كنتم الضمير يعود على الفقراء والأغنياء، وهكذا على هذا الرواية ولا أحد أفضل منكم أيضا الفقراء والأغنياء، أي من الفقراء فقال الذكر، أو من الأغنياء فتصدق، أو أن الخطاب للفقراء خاصة، لكن يشاركهم الأغنياء في الخيرية المذكورة، فيكون كل من الصنفين خيرا ممن لا يتقرب بذكر ولا صدقة. ويشهد له قوله في حديث ابن عمر عند البزار: أدركتم مثل فضلهم. ولمسلم في حديث أبي ذر: أوليس قد جعل الله لكم ما تتصدقون، إن بكل تسبيح صدقة وبكل تكبير صدقة. الحديث واستشكل تساوي فضل هذا الذكر بفضل التقرب بالمال مع شدة المشقة فيه، فلا شك أن التقرب بالمال فيه مشقة، وشدة مشقة على النفس، وأما الذكر فهو سهل، وكيف يحصل التساوي؟ استشكل هذا. وأجاب الكرماني بأنه لا يلزم أن يكون الثواب على قدر المشقة في كل حالة. هذا جواب الكرماني، بأنه لا يلزم أن يكون الثواب على قدر المشقة في كل حالة، فقد لا يكون هناك مشقة وفضل الله يؤتيه من يشاء ويجعل ثوابا عظيما. والكرماني بكسر الكاف، هذا الذي ضبط به بلده هذا الرجل، وقال النسبة إلينا كرماني، وأن النووي أخطأ بأن النسبة كرماني، الكرماني بفتح الكاف، وهذا الذي عليه المحدثون، فأهل بلدنا قال يضبطون بالكسر كرمان فيقولون كرماني، والنووي يقول بالفتح، وأهل مكة قال أدرى بالمقصود، أدرى بشعابها، قال أهل مكة أدرى بشعابها، فأهل بلدنا يقولون كرمان بالكسر. فإذا النووي قوله خلاف الصواب، الصواب ما أثبت هذا الإمام، كسر بكسر الكاف كرماني لا الفتح كما أثبت ذلك النووي، وهكذا المحدثون المشهور عند المحدثين بفتح الكاف، لكن كما سمعت أهل مكة أدرى بشعابها أو بشعابها، فإن الإمام الكرماني أثبت أن الشكل يكون بالكسر، كسر الكاف لا بفتحها، وهو من أهل البلاد، وقد نسب ذلك إلى أهل بلده أنهم يقولون كرماني بالكسر. فينتبه لهذا الضبط وهو مهم، وهذا في صحيحه أو في شرحه للصحيح، أثبت هذا في موضعين في شرحه للصحيح، وأنهم يثبتون ذلك بالكسر. قال وأجاب الكرماني بأنه لا يلزم أن يكون الثواب على قدر المشقة في كل حالة، استدل لذلك بفضل كلمة الشهادة مع سهولتها على كثير من العبادات الشاقة. كلام جيد. قال تسبحون وتحمدون وتكبرون في أكثر كذا، وقع في أكثر الأحاديث تقديم التسبيح على التحميد وتأخير التكبير، في رواية ابن عجلان تقديم التكبير على التحميد خاصة، وفيه أيضا قول أبي صالح يقول الله أكبر سبحان الله والحمد لله، ومثل لأبي داود من حديث أم الحكم، وله من حديث أبي هريرة تكبر وتحمد وتسبح، كذا في حديث ابن عمر. وهذا الاختلاف دال على أن لا ترتيب فيها، ويستأنس لذلك بقول في حديث الباقيات الصالحات لا يضرك بأيهن بدأت، لكن الأولى هذا التسبيح ثم التحميد ثم التكبير كما سيأتي، ومن قدم وأخر فلا مانع من ذلك، لا يضرك إن شاء الله كالباقيات الصالحات بأيهن بدأت. لكن يمكن أن يقال الأولى البداء بالتسبيح، لأنه يتضمن نفي النقائص عن الباري، وهذا معلوم من معنى التسبيح سبحانه وتعالى، ثم التحميد لأنه يتضمن إثبات الكمال له، إذ لا يلزم من نفي النقائص إثبات الكمال، ثم التكبير إذ لا يلزم من نفي النقائص وإثبات الكمال أن لا يكون هناك كبير آخر، والذي عنده بإسقاط لا الصواب بإثبات لا النافية، أن لا يكون هناك كبير آخر، فلذلك احتيج إلى التكبير وتكبرون، فتسبحون البداء بها أولى لأن فيها نفي النقائص، ثم بعد ذلك يؤتى بالتحميد لأنه يثبت إثبات الكمال أو لأنه يتضمن إثبات الكمال، ثم بعد ذلك التكبير، ثم بعد ذلك التكبير، فإن إثبات أو تنزيه الرب سبحانه وتعالى ودفع النقائص عنه مع ما ذكر من معنى التحميد في إثبات الكمال لا يستلزم إثبات أن لا يكون هناك كبير آخر، فاحتيج إلى التكبير لنفي الكبير الآخر، فالله أكبر فلا أكبر منه سبحانه وتعالى، وإثبات الكمال أن لا يكون هناك كبير آخر، ثم يختم بالتهليل الدال على انفراده سبحانه وتعالى بجميع ذلك. قوله خلف كل صلاة، هذه الرواية مفسرة للرواية التي عند المصنف الدعوات، وهي قول دبر كل صلاة، ولجعفر الفريابي في حديث أبي ذر إثر كل صلاة، وأما رواية دبر فهي بضمتين، دبر فهي بضمتين، دبر الأمر يعني بضمتين، ودبره يعني بفتح، ودبره أو دبره دبره يعني بفتح ثم سكون آخره، وادعى أبو عمرو الزاهد المشهور بغلام ثعلب، قال له غلام ثعلب مشهور بهذا، وهو من أئمة اللغة ومن أهل المعرفة بلغة العرب، لكنه ادعى هنا ما لا يصلح أن يدعى، وهو خطأ ترده الأدلة. وادعى أبو عمرو الزاهد أنه لا يقال بالضم إلا للجارحة، ورد بمثل قوله أعتق غلامه عن دبر، فإن الجارحة عن دبر عند الموت، وبعد الموت إذا مات أعتق الغلام، فما فيه دبر، وإنما هو زمن مجرد من غير جارحة. وهو يقول أنه لا يقال بالضم إلا للجارحة، وأما غير الجارحة فيؤتى بما هو أو لا يؤتى معه بهذا، هذا خاص بالجارحة الضم، فإذا أردت غير الجارحة فلا تأتي بهذه الشكلات دبر، هذا خاص بالجارحة. ورد بهذا القول أعتق غلامه عن دبر بهذا الحديث، وما فيه جارحة هنا. ومقتضى الحديث أن الذكر المذكور يقال عند الفراغ من الصلاة، فلو تأخر ذلك عن الفراغ فإن كان يسيرا بحيث لا يعد معرضا، أو كان ناسيا أو متشاغلا بما ورد أيضا بعد الصلاة كآية الكرسي فلا يضر. هذه فائدة جميلة، مقتضى هذا الحديث أنه دبر الصلاة أنه يقال هذا عند الفراغ من الصلاة، فلا يصلح التأخير، يؤخره إلى ما بعد ذلك مثلا فترة زمنية تدل على التراخي، ثم يأتي بهذا الذكر لا ينفعه، ولا يحصل على الأجر المذكور هنا الذي فيه سبق من تقدم وإدراك من تقدم به إذا واظب الشخص على هذا وأتى بهذا الذكر. فلو تأخر ذلك عن الفراغ فإن كان يسيرا هذا لا يضر إن شاء الله، بحيث لا يعد معرضا هذا الشخص عنه، أو كان ناسيا أو متشاغلا بما ورد أيضا بعد الصلاة قدم آية الكرسي وأتى ببعض الأذكار ثم بعد ذلك أتى بهذا الذكر التسبيح والتحميد والتهليل هذا لا يضره. فإن كانت الفترة الزمنية يسيرة عن عقب الصلاة، أو كان ناسيا أو كان متشاغلا بأذكار أخرى أيضا مما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقولها كآية الكرسي وغير ذلك والتهليل أيضا ثم جاء بالتسبيح فهذا لا يضره إن شاء الله. وأما إذا لم يكن كذلك فلا، فإنه يضر التأخير. وهكذا أيضا كما قال بعضهم وهو ابن نصر الحنبلي رحمه الله تعالى، الظاهر أن مرادهم قال أن يقول ذلك وهو قاعد، أي فلا يقول وهو ماشي، يقوم ويقول هذا الذكر سبحان الله سبحان الله، يقوله وهو قاعد. ولكن هذا نقل عن علمائه من الحنابلة، قال الظاهر أن مرادهم أن يقول ذلك ولو قاله بعد قيامه وفي ذهابه، فالظاهر أنه مصيب للسنة، هذا الذي يظهر. إذا كان مستعجلا ومحتاج إلى أن يقوم سبح سبحان الله سبحان الله في الطريق ذاهب، فيرجى أن يكتب له الأجر، وإلا الأصل أنه يقول هذا الذكر وهو قاعد بعد صلاته. لكن لو قام أحيانا شخص يحتاج منا أن يقوم ويمشي، أليس كذلك؟ فهل هذا يحصل به الأجر إذا قاله وهو غير قاعد بل قام أو بل ذهب، فهل يحصل على هذا الأجر؟ الذي يظهر أنه إن لم يكن هناك تراخي فإنه إن شاء الله يحصل على الأجر، بعد السلام قام وأتى بهذا الذكر، فهو مصيب إن شاء الله للسنة، لكن الأولى أنه يأتي به وهو قاعد. لكن كما سمعت أحيانا الشخص يحتاج إلى أن يمشي لبعض أعماله فلا يفوت هذا الذكر، يأتي به وهو ذهب. قال ولو قاله بعد قيامه في ذهابه فالظاهر أنه مصيب للسنة أيضا، إذ لا تحجير في ذلك، ولو شغل عن ذلك ثم تذكره فالظاهر حصول أجره الخالص له أيضا، شغل عن ذلك ثم تذكر هذا الذكر وأتى به يقول هذا، وهو ابن نصر الحنبلي رحمه الله، الظاهر حصول أجره الخالص له أيضا. وأما لو تركه عمدا أو لعذر ومضى زمن طويل ثم استدركه لم يحصل له أجر الخالص، أو لم يحصل له أجره الخالص، ويبقى أجر الذكر المطلق، يحصل له أجر الذكر المطلق، وأما أجر الذكر الخالص فلا يحصل له، الذي أشار إليه النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث، فما يحصل له إلا أجر الذكر، فإنه ذكر الله فيحصل له أجر الذكر المطلق، وأما أجر الذكر الخالص فلا يحصل له، لأنه تركه عمدا أو تركه لعذر ومضى زمن طويل، مضى زمن طويل، مع أن هناك عذر لكن مضى زمن طويل، فإذا أتى به ثم استدركه بعد ذلك، فإذا أتى به هل يحصل له أجره الخالص أو لا يحصل له، إنما يحصل له أجر الذكر المطلق؟ يقول هذا الإمام من الحنابلة أنه لا يحصل له أجر الذكر هذا الخالص، وإنما يبقى له أجر إيش؟ أجر الذكر المطلق. استفدنا من هذا، وهذا إشارة للحافظ، يعني هذه الفوائد أو بعض الفوائد، أن هذا الذكر يقال عند الفراغ من الصلاة، فلو تأخر عن ذلك أي عن الفراغ فإن كان يسيراً هذا لا يضره كما تقدمت الإشارة إن شاء الله، بحيث لا يعد معرضاً عن هذا الذكر، أو كان ناسياً أو متشاغلاً بما ورد أيضاً بعد الصلاة كآية الكرسي والأذكار الأخرى كالتهليل، فهذا أيضاً لا يضره. وهكذا أيضاً ما يستفاد أنه يقوله وهو قاعد. طيب إذا قال وهو ذاهب قام أو قائم هل يحصل له هذا الأجر الخالص أم لا؟ فهذا الرجل من الحنابلة يرى أنه أيضاً مصيب للسنة فيحصل له الأجر الخالص، إذ لا تحجير في ذلك. طيب لو شغل عن ذلك ثم تذكره فيقول فالظاهر حصول أجره الخالص، لكن بشرط أن تكون الفترة الزمنية يسيرة. أما إذا شغل عن ذلك وطال الوقت جلس في حديث مع الناس أول ما سلم السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله، فإذا بواحد يسأل أو بواحد يحدثه وكيف حاله وكيف الأمور وهكذا وطالت الفترة، ثم يريد يقول سبحان الله سبحان الله استغفر الله ويقول سبحان الله الحمد لله والله أكبر، هذه فترة طالت شغلت عنه بهذا الشغل وهو وجود الأخ بجانبك والحديث الجانبي، وما ينبغي الشخص أن يفوت مثل هذه الأذكار لأجل الحديث الجانبي ويستمر على ذلك، أما أحياناً فهذا شيء آخر. أو شغلت ببعض الأضياف جاءوا يتساءلون أو ببعض من يريد أن يذهب ويستأذن، فهذا إن شاء الله إن لم تطل الفترة الزمنية تحصل على الأجر إذا قلت بعد. وأما إذا طال الحديث بينك وبينهم وأطراف الحديث ثم تريد أن تأتي بهذا الذكر، الظاهر أنه كما قال بعد ذلك ولو تركه عمداً أو لعذر ومضى زمن طويل ثم استدركه لم يحصل له أجر الخالص، ويبقى إذا أتى به يحصل له أجر الذكر المطلق. فهمنا هذا؟ فعلى هذا يأتي به الشخص عقب الصلوات هذا الذكر، ولا يضره أن يتشاغل قبله ببعض الأذكار الأخرى التي يؤتى بها في هذا الموضع، لا يضره، وإنما الذي يضره الانشغال بالحديث وطول الفترة الزمنية فلا يحصل له الأجر. وهكذا أن يتركه عمداً ثم يريد أن يأتي به بعد ذلك فلا يحصل له الأجر، ويحصل له أجر الذكر المطلق. والله أعلم. أظن قد جاء لكم.